بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية وهذه الحلقة الثامنة في مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع بكلية الشريعة. كنا قد توقفنا عند المرحلة الثالثة في نظرية بياجيه، وهي مرحلة العمليات المادية، عمليات التفكير المادية، وهي التي يكون فيها الطفل منطق كبير ويفكر بمنطق كبير ولكن من خلال المادة والمحسوس أمامه. المنطق تشكل بشكل جيد ولكن يظل في إطار المادة والمحسوس، لكن الطفل لا يستطيع أن ينتقل ويقفز إلى العمليات التفكير المجردة أو الغير حسية، خلنا نسميها عشان نقربها، الغير محسوسة، الغير مشاهدة، غير مرئية أمام الطفل في نطاق البيئة المحيطة أمامه في لحظة التعلم. فنضرب يعني أمثلة على هذه. طبعا التفكير المجرد دائما نقول أنه بداياتها، قبل أن نضرب أمثلة، هي دخول مرحلة المراهقة مثلا، لكنها قد تسبق ذلك، ويبدأ فيها الطفل والمراهق بتفسير الأشياء بعيدا عن رؤيتها، سواء رآها أم لم يرها، فبالتالي سوف يكون لديه القدرة على التفسير. بمعنى أن طفل المرحلة الثالثة الذي يعتمد على المنطق وعلى الحواس، لو عملنا عملية الكأس اللي ذكرناها أمام الطفل، لكن الكأس الطويل فيه نوعا ما كميات معينة من الماء تختلف عن بعضها لو بشكل بسيط، طيب، وجبناها في قالبين مختلفة أو حتى متساويين، جبناها في قالبين مختلفة من مكان مخفي إلى الطفل، وقلنا هذا القالبين الآن، هل تستطيع أن تعرف أيهما أكثر أيهما أقل؟ غالبا أسلوب الشفافية في وعي الإدراك والحجم والجسم يكون لدي أقل من طفل المرحلة التي تليها، فبالتالي يكون الحكم لديه أصعب إلا على المادي الملموس والمعمول أمامه، ليس في مكان، ليس يعني أمام حواسه وبعيد عن حواسه، فقد يفشل في هذا الأمر وقد لا يفسر هذه الظاهرة بشكل جيد. لكن طفل المرحلة، أنا خليني أضرب مثال أوضح بكثير من هذا، يعطينا الفرق بين طفل المرحلة الثالثة وطفل عمليات المجردة اللي هو التفكير بدون أن يعتمد على الحواس، يبدأ يفكر داخل المخ ويتصور داخل المخ ويستنتج داخل المخ. طيب، لو أفترض جدلا أني جبت مثلا أنصاص الريال، هذه تجربة عملت يعني عملناها كثيرا مع الأطفال، أنصاص الريال الدوائر، وضعها خمس دوائر على شكل خط أمام الطفل، وأجيب أنصاص ريال أخرى، يعني هذه العملة الهلل، وأضعها خلفها أيضا خمسة أخرى، وأجي أمامي طفل المرحلة الثالثة أمامي قبل أن أدخل لطفل المرحلة الرابعة، عشان نعرف تفكير الأسلوب، طريقة البعد شوي في التفكير بين الاثنين. وسألت مثلا طفل عمره 9 سنوات ولا 10 سنوات، وقلت له هل عدد الكوينز أو الهلل الموجود في الصف الأول نفسه عدد الهلل اللي موجود في الصف الثاني؟ فطالع يشوفه يقول نعم، هذه خمسة وهذه خمسة، خمس قطع وهذه خمس قطع، فزي بعض. أقول له طيب ممتاز، ولكني سأعمل حركة أمامك الآن أريدك أن تفسرها، وأجي ورقة أريدك أن يعني تستنتج معي، وأجيب ورقة بيضة فاضية وأفصل بين الصفين، فيصير الطفل يشوف الخمس قطع المعدنية أمامه وفي خمس قطع معدنية خلفية مخفية هنا وراء الورقة هنا. فصار يشوف الصف الأول وما يشوف الصف الثاني. قلنا أنه في هذه المرحلة عادة يعتمد على الحواس، يعتمد على المنطق الصحيح لكن في الحواس. طيب الآن أصبح اللي أمامه في نطاق الحواس، في نطاق الحاسة البصر الكذا، لكن الخلفي الحواس الآن هو أمامي، الحواس ما تتعامل مع الصف الخلفي. فجيت أمام الطفل أقول لو الآن بسحب كوين أو هلل من قدام وضعته في الخلف هنا خلف الورقة، كم الفرق بين الصف الأول والصف الثاني؟ كم الآن الفرق بين الصف الأول والصف الثاني؟ طبعا هو سيستخدم المنطق عادة يستخدمه فيقول هناك فرق واحد، فرق واحد بين الصف الأول والثاني. أقوم أنا أفاجئه طفل هذه المرحلة لأنه يفكر بمنطق صحيح، أفاجئه في هذه المرحلة وأرفع وأقول له شوف الفرق، يقوم يطالع يلقى هنا ستة وهنا أربعة، فرق اثنين وليس واحد، فرق اثنين وليس واحد. لكنه كيف فشل في التفسير في هذه المرحلة اللي هو في مرحلة العمليات المادية، كيف فشل؟ لأنه هو شاف الطرح لكنه ما شاف الجمع ففشل في التفسير. الجمع غاب عن الحواس بينما الطرح كان أمام الحواس. لكن لو بدون الورقة هذه سحبت واحدة أمامه وأمام كل حواس وحطيتها في الخلف وقلت له كم الفرق بين الصف الأول والصف الثاني، سيقول مباشرة اثنين لأن كلها في نطاق الحواس، كل الصفين في نطاق الحواس. فبالتالي سيكون تفسيره لهذه العملية سهلة لأن منطقها سهل، منطق مادي أمامه محسوس وملموس. لكن لما يصير منطق غيبي يفشل، يفشل في الغالب طفل هذه المرحلة في الغالب، لأنه يأتي بعض الأطفال يحلون مثل هذه المسألة، وهذا يكون عملية نضج مبكر، يعني انتقل إلى مرحلة قبل أوان متوسط الأفراد في هذه المرحلة، ليست خلل في الآخرين وليست خلل في هذا الطفل، إنما هي شيء. لكن احنا بنتكلم عن غالب الأطفال. طيب عشان نفرق بينه وبين طفل المرحلة اللي تليها جبت طفل المرحلة الرابعة ليستطيع أن يفرق أو يفكر بطريقة مجردة. جبت طفل مثلا عمره 14 سنة أو 13 سنة يعني تقريبي، ووضعت أمامه نفس التجربة، خمس قطع معدنية الصف أول، خمس قطع معدنية الصف الثاني. طفل هذه المرحلة يكون عادة دخل في مراحل، عادة دخل في مراحل التفكير المجرد. عشان كذا نشوف مثلا في مناهج الرياضيات تبدأ عمليات الرموز والمعادلات والمتراجحات والمسائل الحسابية التي تعتمد على التفكير المجرد عند الطفل، مية الحواس والأشكال والمثلثات والمكعبات لا لا لا لا، هذه يستطاع أن يدخل هذه المرحلة، فنجد أنه قادر على أنه يحل مثل هذه المسائل. طيب جيت سألت الطفل في المرحلة الرابعة أو يكون عمره 13 سنة أو 14 سنة، جيت قلت له الآن كم عدد القطع أو هل القطع المعدنية في الصف الأول تساوي الصف الثاني؟ يقول نعم تساويها. أو طيب سأعمل تجربة بسيطة معليش وسأجعلك ترى الصف الأمامي لكن لن ترى الصف الخلفي، وأسحب قطعة معدنية من الأمام وأدخلها في مجموعة الخلف وهو لا يراها، هو شاف الطرح لكنه ما شاف الجمع. مع ذلك أغلب أطفال المرحلة الرابعة طيب يفسرونها بطريقة صحيحة وطريقة سليمة. سيقول يفكر قليلا من خلال التجربة، نعطيكم خلاص التجارب، يفكر قليلا ثم يقول أخذ واحد، طبعا هذا أنا أفكر بصوت مسموع لكن ليحدث عملية تفكير داخل المخ أو داخل العقل تحدث كالتالي، يقول نأخذ واحد من هنا صاروا أربعة وزاد واحد على خمسة هناك صاروا ستة. إذن عمل العمليتين، العملية اللي شافها الحسية وعمل العملية المغيبة عن حواسه لما كانت خارج نطاق حواسه. فيقول الفرق بين الصف الأول والصف الثاني اثنين، أقوم أرفع أنا هذه يطلع إجابته صحيحة في الغالب. إذا ما جاوب عادة يعطيني مؤشر أن الطفل إلى الآن ما دخل بشكل جيد في مرحلة التفكير المجرد، لكن إذا جاوب يعطيني مؤشر واضح أنه دخل في مرحلة التفكير المجرد الطفل في هذه المرحلة. إذن أنا المربي وأنا المعلم يعطيني مرحلة جديدة في التفكير عند الطفل، خليني أقول تعال، والله هو الآن قادر على أنه يستوعب الأشياء المجردة خارج نطاق الحواس والمادة أمامه، يعني يستطيع يتعلم بهذه الطريقة ويستطيع أن يتلقى مادة علمية بهذه الطريقة. على هذا الأساس نجد أن المناهج تبنى على هذه الأساس. طبعا عمليات التفكير المجرد تتطور بعدين، وحتى لو جبنا هذه التجربة نفسها وسحبنا اثنين وحطيناها في الخلف تكون أصعب من أنه تسحب كوين واحد، والتفكير في بعدين مخفية عن الحواس أو ثلاثة أبعاد أو تركيبهم مع بعض تكون أصعب في التفكير المجرد. يعني العملية ممتدة وطويلة جدا، أنا قاعد أختصر بحسب الوقت بحيث أننا نفهم الكونسبت المفهوم نفسه الأساسي في عمليات التفكير وكيفية حدوثها داخل الدماغ في هذه المراحل التعليمية. طبعا التفكير المجرد هو الحلقة الحقيقية للمتعلمين لدخول عالم التعلم بعدين الذاتي البعيد عن التلقين أو البعيد عن الاعتماد على الطرف الآخر. قد يكون عندنا إشكالية نوعا ما في بعض المناهج والمقررات أنها تدعم التعليم التلقيني المعتمد على يعني سلبية الطرف الآخر مو تفاعليته وأخذ الجانب الإيجابي فيه، فبالتالي ممكن أن تستمر بهذه الطريقة لأنها طريقة تلقينية سهلة، لكن في حقيقة الأمر يجب أن يكون الطرف الآخر طرف إيجابي متعلم ويتلقى ويحاول أن يتعلم ويستكشف أشياء جديدة بنفسه. هذه طريقة التعلم لأنه دخل المرحلة التجريدية. هذا يعطينا مؤشر إلى أنه بيجيه من وجهة نظر التربوية كشف لنا كشف جدا مهم، كشف جدا كبير ومهم ومؤثر في العملية التربوية التعليمية. علمنا كيف نبني المناهج، وفعلا المناهج التربوية والتعليمية الآن في جميع دول العالم تصاغ وفق المراحل الأربعة، كيف يدخل الطفل هذه المرحلة وكيف ينتقل للمرحلة الثانية وكيف. أنا طبعا قاعد أتكلم إلى الآن بعمومية حول هذه النظرية، النظرية فيها من التجارب وفيها من يعني استدلالات والشيء الكثير، لكن أنا قاعد أقرب الصورة لعمق وكن هذه النظرية. طبعا واجه بيجيه عمليات معينة أنه في نضج داخل الإنسان في السيولوجي يخالفه أحيانا إمكانيات بيئية، هذا في كل المجتمعات ليس في مجتمعنا، طبعا تفرق مستويات والنسب مجتمع الآخر لكنها موجودة في كل المجتمعات. الإمكانات البيئية أحيانا تكون أعلى أحيانا تكون أقل أحيانا تكون مساوية وما إلى يعني، وخصوصا كيف تتفق مع مرحلة التفكير اللي يمر فيها الطفل في هذه المرحلة التعليمية والتعلمية. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل النمو المعرفي عن فصل النمو الوظيفي داخل الإنسان والنمو المعرفي والتربوي أتكلم عنه يعني والتعليمي عن الوظيفي داخل الإنسان. لكن نظرية بياجيه تعطينا أوجه حمالة لأوجه مهمة جدا تربوية من خلال النقاط التالية. أن الوقوف على خصائص النمو المعرفي ومراحله يمكن المعلم فعليا من الانتباه للاستجابة الحقيقية والمرتبطة بعمليات التفكير الحقيقي للطفل في هذه المرحلة، تساعده كما ذكرنا سابقا على تحديد الأهداف وتحديد السلوك المتوقع أداءه وفق هذه المرحلة المرحلة المعرفية والتي يجب أن تفهم بطريقة جيدة. أيضا إيجاد نوعية ونمط التوازن بين الطفل والبيئة المكتسبة والمكتسبة، وهو الأمر اللي يلزم المتعلم أنه كيف يتفاعل بطريقة صحيحة مع البيئة اللي أمامه وكيف يوضع في النشاط والتحدي الذهني المناسب اللي أمامه ليتم عمليات تسهيل التعلم فيما بعد، ما نصير نقفز مراحل من مرحلة إلى مرحلة بدون ما نمر بالمراحل التي يجب أن يمر بها الطفل. طيب عملية التوازن نفسها بيجيه بطريقة هو أصلا تكلم عنها في نظرية له تكلم عنها هو شخصيا، نظرية التوازن، التحدي والتوازن. هو بيتكلم عن أنه داخل تحت نطاق الـ الـ الـ المراحل هذه وأيضا ربطها فيها، أنه الإنسان في عمليات التفكير يجب أن تضعه أمام تحدي. إذا انتهى من طور هذا التحدي وتوصل إليه بحكم النضج المعرفي أو النضج الفسيولوجي أو الوظيفي، ما يعني خلاص وصل إلى هذه المرحلة، لا تخليه يقف. العقل عند الإنسان قادر على أنه ينتقل إلى المرحلة اللي بعدها. إذا ضعف تحدي رقم 2، انقلوا بعدين تحدي نمبر 3 وهكذا. يعني يجب أن ينتقل من أسلوب تحدي، لأنه لو وقف الإنسان استثارة التحدي المعرفي والإدراك والتفكير لديه سيقف على هذه المرحلة، لن يستطيع الانتقال للمرحلة بها. فيقول يجب أن تكون المناهج متحدية لطريقة ومرحلة النمو المعرفي للطفل في هذه المرحلة. لما يصير عند الإنسان ما يسمى، أو عند الطالب أو الطفل في هذه المرحلة ما يسمى بالتوازن، توازن ايش معناته عنده؟ أنه التقط المعروف المعلومة بكاملها بشكل صحيح ودقيق، صار عنده توازن، ما صار عنده تحدي الآن يجعله يحاول أن يهيمن على هذه المعلومة حتى يرضي عامل التحدي هذا يوصل إلى هذه المعلومة. فما يصير عنده التوازن هذا انقله للتحدي اللي بعده حتى يصير عنده توازن، تنقله للتحدي اللي بعده، فبالتالي ينتقل عملية تفكير. فأنا أقول لكم بني كثير منها على أسس منهجية وتربوية المناهج التعليمية، سواء في التعليم العام أو حتى التعليم العالي. ساعد كثيرا أو تساعد كثيرا مراحل النمو المعرفي وخصائصه عند بياجيه مصممي طبعا المناهج كما ذكرنا، والطرق التدريس المختلفة، أنها تخلي طرق التفكير تتوافق مع عقلية وطريقة وطبيعة المرحلة التعليمية التي يمر فيها الطفل، سواء كانت مراهقة أو طفولة أو ما إلى ذلك. لكنها أعطتنا الحل المثالي في تسهيل عملية التعليم، تسهيل عملية التعليم، أنه إدراكك للمشكلة وبعدها أو المرحلة وبعدها يعطيك إدراك للحل المثالي والصحيح. أيضا توفر خصائص النمو المعرفي وإمكانية وضع مقاييس واختبارات ومواد تقيس مستوى النمو العقلي الحقيقي لدى المتعلمين سهلوا لنا كثيرا بيجيه، بدل ما تحل محل اختبارات الذكاء التقليدية وغيره، أنه أعطى حتى المعلم التربوي معلومة للوقوف على مرحلة النمو التي المعرفي التي وصل إليها طلابهم. إذا جينا نأخذ الجوانب الأخرى، الجوانب الإرشاد النفسي، جوانب الإرشاد الأكاديمي، جوانب الإرشاد حتى العلاجي أحيانا، الإرشاد المعرفي، أمور كثيرة بني عليها داخل هذا الإطار، حتى مو فقط في نطاق التربية والتعليم وتصميم المناهج وما إلى ذلك. ففهم وإدراك وعمق هذه النظرية بالتالي هو كان مصدر إلهام لكثير من المربين في هذه المرحلة. طبعا أنا يعني استوقفني كثيرا العمق والبعد الاجتماعي في نظرية بياجيه، واللي ذكرناها سابقا أنه تم اتهامه بإغفال هذا الجانب. بيجيه لم يغفل هذا الجانب، وأكد على هذا تلامذة بيجيه أو ما يسمون في العلم نيو بيجيشن أو نيو بيجيشن ثيوريز، لنظريات تلامذة بيجيه الذين أكدوا على أنه بعد أساسي في التعلم الاجتماعي قرنوا بقضية التعلم العضوي والنضجي والفسيولوجي للإنسان، والتعلم من خلال البيئة، التعلم من خلال الثقافة الاجتماعية، التعلم من خلال المحيطين، الأفكار، تلاقح الأفكار بين الناس، أيضا الفروق الفردية بين الأفراد، في شيء جابوه جديد تكلم عنه ما يسمى الكوجنيتيف ستايل اللي هو الاسلوب المعرفي، ان عند الانسان عند البشر في انماط من الاساليب المعرفيه يتبعونها، فبالتالي يستطيعون تحديد امور معينه او فهم امور وقدرات معينه عند الافراد سواء طلاب او غيرهم بعمق اكثر لما يحتوونه من قدرات. يظل فوق هذا كله انه ركزوا على شيء معين في النظريه الجديده، اكتشاف جديد لنمط ونوع جديد من الذاكره اسمه الذاكره العامله، الوركينج ميموري. الوركينج ميموري هذه الذاكره العامله هي ذاكره جديده، كان بيتكلموا سناتي لها ان شاء الله في مساله تفسير نظريات التذكر، انه كان بيتكلموا عن انه في ذاكره حسيه وذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. الذاكره الحسيه اللي هي الحواس، تشوف أو تشم أو تلامس أو تسمع وما إلى ذلك، الأشياء المحيطة لهذا وتصير تدخلها على شكل معلومات، فبالتالي لما تقع عليها مرة ثانية تعرفها. العين وقعت مرة ثانية على نفس اللون عرفت أن هذا اللون مثلا هو الأصفر. العين الأنف شمت مثلا رائحة أكل معينة أو طبخة معينة، شمت مرة ثانية عرفت أنه هو الأكل الفلاني الذي محتوياته نوع معين. طيب هذه الذاكرة الحسية. الذاكرة قصيرة المدى في عرف علم النفس أنه في ذاكرة داخل مخ الإنسان هي عبارة عن مخزن، مخزن صغير تجي له المعلومات الأولية، إذا كانت مهمة بالنسبة للإنسان استدخلها للذاكرة طويلة المدى وتعامل معها وحاول يحفظها وحاول يمارسها وحاول كذا، فرسخت بشكل أفضل وطالت المعلومة عنده واستخدمها لفترة من الزمن طويلة، قصرت امتدت، المهم أنه يستخدمها. فالذاكرة قصيرة المدى هي يسمونها short storage أو مكان صغير جدا للاحتفاظ بالمعلومة، يحتفظ لثواني نص دقيقة بمعلومة من ثم ينقلها. تبقى الذاكرة طويلة المدى وهي التي تحفظ المعلومات بالكامل لفترات طويلة جدا عند الإنسان، وأحيانا يعني حتى مو طويلة جدا بحسب ممارسة الإنسان واهتمامه بمثل هذه المعلومة. إذا أضافوا لها الذاكرة العاملة وهي ذاكرة ذكية قصيرة لكنها تعرف وين تأخذ المعلومة وين توديها، تشبكها مع إيش من المعلومات، تقربها لأصح معلومة والأدق معلومة. هل هي لها دخل بالذكاء؟ طلع لها دخل بالذكاء، تربط بسكيمز وعناصر معينة في الدماغ، تحاول تقرب المعلومات، أسرع وقت ممكن تستخدمه، وأشياء كثيرة جدا جدا حول هذا الموضوع. هذه فكرة عامة. طبعا نظرية بيجي هي تدرس على نطاق يعني جامعي ونطاق دراسات كثيرة وفيها من الأبحاث ألاف مؤلفة من الأبحاث، لكن هذه فكرة عامة عن نظرية بيجي وفائدتها في الحقل التربوي وحقل علم نفس النمو بالذات. إن شاء الله سنتناول في الحلقة القادمة بإذن الله ما يخص نظريات أخرى مفسرة للتفكير الإنساني في علم النفس التربوي، ونأخذها بإسهاب أكثر بإذن الله. نختم لكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.